مليئا باشراقات البداية والايمان والعرفان وذكر الله انعكس هذا الذي في القلب على الوجه. اذكروني لما شرحنا حديثا عن الوضوء وكيف ان الانسان اذا توضا فغسل وجهه خرجت المعاصي التي رامت على وجهه وعينيه. قلنا كلاما طيبا انذاك. قلنا فهمت الانسان انعكاس لقلبه وليس العكس. ليس العكس ابدا. وهذا شيء يعرفه علماء النصر. اذا نظرت الى عين الانسان تدرك طبعه وتدرك كوامن نفسه. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. واذا كان الامر هكذا فهذا هو السر في ان ديننا يمنعنا من مجالسه الفاسقين والكافرين والملحدين. لانك اذا نظرت الى وجه احدهم يصان ويحمل هذا القلب المظلم ينعكس على وجهه لربما سرى من ذلك شيئا من القسوه الى قلبه. بالعكس تماما اجرت مع انسان من الصالحين الاتقياء المستقيمين اجرت عند اليه تجد ان سرا يجده. هذا ما قلنا وهذه حقيقه لا اشكال فيها. ولذلك قال العلماء النظر الى وجه المؤمن الصالح افضل من النظر الى الكعبه. رجل رؤيا في بيت الله الحرام قد جلس وقد ادار ظهره الى الكعبه المشرفه واخذ ينظر الى وجوه عباد الله لهم ركعا سجدا مثله مثله. قال له واحد منهم اليس هذا سوء امر؟ اما ينبغي ان تلتفت لتنظر الكعبه؟ قال له اما عرفت ان وجه المؤمن اشد قداسه عند الله من الكعبه؟ السر هو هذا. السر هو هذا المعنى. الان انتهينا من شرح هذا الحديث. وقبل ان انهي الدرس اقول لكم ايها الاخوه نعم ان قضاء الله عز وجل يبدو نعم يقتضي ان اعتذر عن مواصله هذه الدروس لمده اربع دروس يعني اسبوعين بسبب مهمه تقتضي السفر خارج البلد. ولا ادري ما الخير ولكن هكذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أو شاء الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن لا نغيب عن بابنا بإذن الله خيرا. إن هي إلا أربع دروس بإذن الله وأرجو أن لا تكون خمسة. أربع دروس نعم. وإذا عدنا كما سيكون الوقت منتصف شهر رمضان المبارك فموعدنا في هذا المسجد بعد صلاة العصر لا بعد صلاة المغرب لأننا في شهر رمضان المبارك نواصل دروسنا بعد العصر لا بعد المغرب. فأسأل الله لي ولكم التوفيق وأسألكم جميعا الدعاء لي بالتوفيق والهداية والرشد والحمد لله رب العالمين. خنود الرحمن قادر لكنه خنود آكل بمشيئتي الله عز وجل. فلو أن الله قطعت مشيئته عن تقليدهم وأحسن بتلك الأعراض ينعزلون. فالحقيقة خنود الناس يوم القيامة أي بقاؤهم الدائم هو بإبقاء الله. وبالتالي فهو ليس صفة ذاتية وهذا ينطبق على كل كتابه. انا بحسب الله اقول انا كل ما لم يكفي الكلمه كثير بنستعملها. جنون ما شاء الله كم قول. نعم انا اذا سالت سؤال علمي لا سؤال ديني

قال الله لك؟ قل له اقول كما قال الله ولا ازيد. وهو الذي في سبحان الله في السماء اله وفي الارض اله. وقال الله معكم اينما كنت. الباري سبحانه وتعالى قال نعم امنتم من في السماء ان يخلف بكم الارض فاذا هي تلى. وقال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقال الله في السماء اله وفي الارض اله. وقال وهو معكم اينما كنتم. يثبت لله كل هذا الذي اثبته الله لنفسه. فاذا لاحقت السائقه يعني شنو يعني كيف؟ قل له الكلام الذي قلناه. قل له سلمي باسم عقلك عن كل مشكله اجبت. ولكن لا تسالني باسم خيالك فخيالك ليس فيه الا ما هو مخيول. والمخلوقات لا تكون مقياسا هذه الخلاصة معنى قوله ان الله